إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلنحمد الله تعالى إليكم أيها الإخوة أن مكننا إلى أن نباشر هذه الدورة المباركة، وهي دورة مدخل إلى علم القراءات. وهذه الدورة دورة متخصصة في أشرف العلوم، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، والقراءات القرآنية هي أبعاد القرآن. ولهذا قال العلماء إن تعدد القراءات كتعدد الآيات، فالقرآن الكريم بخلاف الكتب السابقة نزل على 7 أحرف من 7 أبواب، وهذه خصيصة لهذا الكتاب المعجز ولكلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالكتب السماوية كلها نزلت من باب واحد، والقرآن نزل من 7 أبواب، ونزلت على حرف واحد، والقرآن نزل على 7 أحرف. وهذا هو الأصل في علم القراءات، حديث إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وهو حديث متواتر، حديث متواتر رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وأفرده الأئمة رحمه الله تعالى بالتصنيف، فأفرده أبو عمرو الداني بمصنف، وأفرده أيضا وتكلم عليه أبو عبيد في بعض كتبه، وكذلك أفرده جمال الدين السخاوي، علم الدين السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي، وكذلك أفرده أبو شامة، وأفرده جلة من أهل العلم وعلماء القراءات. وهناك أبحاث مفردة في حديث الأحرف 7 رواية ودراية. ونحن نعلم أيها الأحبة أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترتين مكية ومدنية، ونعلم أن الآيات أن السور المكية أكثر من السور المدنية، وأنها نحو 83 سورة. وقد اختلف العلماء هل القراءات نزلت في مكة أم في المدينة، خلاف قديم بين العلماء. فمن قال إن القراءات نزلت مع القرآن أول ما نزل وفي مكة، قال بأن السور المكية هي يعني تعدل 1/3 القرآن النازل، وأن خلاف عمر مع هشام في سورة الفرقان وهي سورة مكية كان يعني قبل الهجرة. ومن قال بأن القراءات نزلت في المدينة فيستدلون أيضا ببعض الأحاديث، منها حديث أبي بن كعب أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاة بني غفار، استنقع ماء يعني مجمع ماء، فقال له: يا محمد، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم قال أتاه الثاني فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثالث فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه في الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فبكل حرف قرأوا فقد أصابوا. فهذا الحديث يدل على أن القراءات تقررت في المدينة، لكن لا يمنع للجمع بين الرأيين والقولين أن تكون القراءات نزلت مع القرآن حيث نزل في مكة وفي المدينة، وأنها لما دخلت قبائل العرب في الإسلام واتسعت رقعة الإسلام ودخلت قبائل عربية كثيرة في الإسلام، خفف الله عز وجل على أمة الإسلام ورخص لها بأن تقرأ القرآن على 7 أحرف. وجمعا بين كما قلنا المذهبين والرأيين. وهذا الحديث أيها الإخوة الذي هو يعتبر أصل في تلقي القراءات اختلف العلماء في تأويله لنحو 40 قولا، ذكر الإمام السيوطي منها يعني 35 قولا، وأرجح الأقوال أنها لغات وأنها لهجات وأنها أوجه، هذا أرجح الأقوال. وذهب إلى ذلك الإمام ابن الجزري وأيضا الفخر الرازي، ورجح شيخنا عبد الفتاح القاضي رحمه الله أن الخلاف لا يعدو 7 أوجه، وبالاستقراء والتتبع وجد أن الخلاف يكون على وجهين أو على 3 أوجه. فهناك أحد أهل العلم ألف في ما قرأ بالتثليث من القراءات مثل جذوة وجذوة وجذوة مثلا، وهناك قراءات تقرأ ب5 أوجه، هناك 6 أوجه، ولكن أكثر القرآن يقرأ بوجه واحد، أكثر القرآن يقرأ بوجه واحد. والفرق بين القرآن والقراءات أن القرآن هو الوحي المنزل للإعجاز والبيان، هكذا عرفه صاحب البرهان، وأن القراءات هي العلم بكيفية النطق بالكلمات القرآنية حال الاتفاق والافتراق معزوا لناقله. فنقول هذه قراءة نافع لأنه تميز بها عن غيره، هذه قراءة ابن كثير لأنه تميز بها عن غيره، وهذا حرف أبي بن كعب، أو هذا حرف ابن مسعود، وهذا حرف زيد بن ثابت. القراءات إذن هي النطق بالكلمات القرآنية اتفاقا واختلافا معزوا لناقله، هذا هو علم القراءات. وهل ثمت اتحاد أو تغاير بين القراءات وبين القرآن؟ مذهبان مذاهب أهل العلم. الإمام الزركشي صاحب البرهان يرى أن هناك تغايرا بين القرآن والقراءات، بين القرآن والقراءات، وذلك لأن القراءات حينما تطلق فيدخل فيها القراءات الشاذة، والقراءات الشاذة بالإجماع ليست قرآن، لأن اختل فيها ركن مهم لقبول القراءة، ولأن القراءة الشاذة قد تكون قد خالفت وخرجت عن خط المصاحف العثمانية، ولأنها أيضا لم تثبت قرآنيتها، ولأنها ربما تكون منسوخة بالعرضة الأخيرة. فلهذا يذهب الإمام الزركشي إلى أن هناك تغايرا بين القرآن والقراءات. إذا قلنا القرآن فيراد به بقراءاته المتواترة جميعا، لأن سبق أن بينا أن القراءات هي أبعاد القرآن، وإن قلنا القراءات فيدخل فيها القراءات المتواترة والقراءات الشاذة، وما كان منسوخا سواء ما كان منسوخا تلاوة فكان مما يتلى قبل العرضة الأخيرة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. أين هذه الآية الآن؟ لا نجدها، لكن نجد حكمها، حكمها قائم، لكن العمل بها وتلاوتها منسوخة. وأيضا من ذلك مما كان يتلى ثم نسخ في العرضة الأخيرة خمس رضعات يحرم، فهذا بقي حكما ونسخ تلاوة. وهنا قراءات تنسب إلى الصحابة خالفت خط المصحف، وهي في الحقيقة شاذة. إذن ما هي القراءة المتواترة وما هي القراءة الشاذة؟ القراءة المتواترة هي القراءة التي صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاضت واشتهرت بل وتواترت على مذهب الجمهور. مذهب الجمهور يقولون لابد من التواتر كشرط في قبول القراءة، وهذا هو شرط الأساس. هذا الشرط الأساس، إذا توفر هذا الشرط في القراءة فما سوى ذلك تبع له، لأنه يستحيل أن تكون قراءة متواترة تخالف خط المصحف العثماني وتخالف وجها نحويا ولو كان مرجوحا، ولو كان يعني فصيحا وليس أفصحا. هذا هو الشرط الأساس. إذا اختل هذا الشرط حتى لو كانت القراءة صحيحة السند ولكنها آحاد، وحتى لو كانت القراءة موافقة للرسم، وحتى لو كانت القراءة لها وجه نحوي، فإنها تعتبر شاذة. فمثلا في صحيح مسلم، بدل صح في صحيح مسلم وما والذكر والأنثى، قراءة والذكر والأنثى بدون وما خلق الذكر والأنثى، لكن هذه القراءة وإن كانت صحيحة السند كما في صحيح مسلم لكنها مرفوضة عند القراء، لأنها يعني خالفت، لأنها لم تتواتر، لأنها لم تتواتر، اختل فيها الشرط. إن كان بعض القراء رأى القراءة التي لها وجه نحوي أو توافق الرسم ولو لم تستفيض وتشتهر على أقل تقدير، لأن قلنا إن مذهب الجمهور يشترطون التواتر، لكن بعض المحققين من القراء كمكي بن أبي طالب القيسي وابن الجزري اشترطوا الاستفاضة، قالوا يكفي الاستفاضة والشهرة، فألحقوا القراءة المستفيضة والمشتهرة بالمتواتر. لكن بعض القراء ربما أجاز القراءة بالقراءة التي صح سندها ولم تستفض ولم تشتهر ولها وجه في النحو، وكان من هؤلاء ابن شنبوذ رحمه الله، وهذا كان يقرأ بالشاذ، وكان هذا معاصر لابن مجاهد أول من سبع السبعة، فجيء به وكتب فيه محضر واستتيب ورجع عن قوله وأقر بأنه لن يخرج عن مصحف عن مصاحف عثمان رضي الله عنه. طبعا مصاحف العثمانية كلها مطابقة للأحرف السبعة، يعني مشتملة على الأحرف السبعة، أو الأحرف السبعة جزء، يعني المصاحف العثمانية لم تخرج عن الأحرف السبعة. كان هناك من العلماء من قال بأن عثمان حينما جمع الأمة جمعها على حرف واحد، على حرف قريش، وهذا القول أبطله المحققون من العلماء وبيّنوا أن هذا لا يمكن أن يكون، لأن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد ما كان له أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المصحف الذي جمع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور كان بالأحرف السبعة، ولأن المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق بطرق بدائية على الجلود واللخاف والجريد وأكتاف العظام كان أيضا مشتمل على الأحرف السبعة، وأن الذي فعله عثمان رضي الله عنه أنه جمع الأمة على ما ثبت في العرضة الأخيرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا قراءات نسخت بالعرض الأخيرة وتفرقوا بالأمصار، ولما اجتمعوا في غزوة أذربيجان، أرمينيا وأذربيجان، اختلف أهل العراق مع أهل الشام، وصار كل واحد يفضل قراءته على الأخرى ويقول هذا قراءتي خير من قراءتك، وكادوا أن يقتتلوا وكادوا أن يكفر بعضهم بعضا. وكان ممن شهد هذه الغزوة حذيفة بن اليمان، ومعروف عن حذيفة بن اليمان شدة حذره وخوفه من الشر والاختلاف، فزجرهم وقال لأرفعن الأمر إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطار إليه ومشى إليه حتى أتى فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا على كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى، وشكى له ما رأى وما سمع. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت وقال له إنك شاب لا نتهمك، وأنت الذي جمعت القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فأعمل على جمع القرآن بين دفتين ولكي نقطع دابر الخلاف. طبعا زيد بن ثابت استعان برهط قرشيين، منهم عبد الله بن الزبير، ومنهم سعيد بن العاص، ومنهم الحارث بن هشام، كانوا هؤلاء قرشيين، وزيد بن ثابت ليس قرشي. وضع لهم عثمان منهج وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فردوه إلى لغة قريش، فإن القرآن أول ما نزل بلغة قريش. فاختلفوا في كلمة التابوت، هل يكتبوها بالتاء المفتوحة أم بالتاء المربوطة، فرجعوا إلى لغة قريش فكتبوها بالتاء المفتوحة التابوت. فكان عمل عثمان رضي الله عنه يختلف عن عمل أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أراد بفعله وجمعه للقرآن أن يمنع ضياع القرآن بسبب شدة القتل التي استحرت في حفاظ القرآن، فقد قتل في حرب المرتدين العشرات، وعمر رضي الله عنه كان سببا في ذلك حينما أتى إلى أبي بكر وشكى له ضياع القرآن بضياع حفظة القرآن. وتردد أبو بكر أول الأمر، ثم شرح الله صدره بعد ذلك وعرضوا الأمر على زيد، وقام زيد بجمع القرآن أو الجمع يعني بين دفتين. وكان يعني هذا العمل عمل شاق جدا، وكان رضي الله عنه لا يقبل الآية حتى يجدها في الصدور وفي السطور يشهد لها شاهدا، فوجد آخر سورة التوبة عند أحد الصحابة واسمه خزيمة. والشاهد إخواني أن فعل عثمان أراد أن يحسم مادة الخلاف على الأوجه القرآنية، وأبو بكر أراد أن يجمع القرآن خشية الضياع. هذا الفرق بين فعل أبي بكر وبين فعل عثمان. وعثمان رضي الله عنه حينما يعني جمع القرآن اختلف العلماء، هل أرسلوا للأمصار؟ طبعا هل أرسله إلى خمس أمصار أم سبعة أمصار؟ فهو بلا شك ولا يعني ارتياب أن عثمان رضي الله عنه أرسل خمس نسخ للأنصار ولأمصار مختلفة. أرسل مصحف إلى مكة، وأرسل معه عبد الله بن السائب، وأرسل مصحف إلى الشام، وأرسل معه المغيرة بن شعبة المخزومي، وأرسل مصحف إلى الكوفة، وأرسل معه معلم أبو عبد الرحمن السلمي، وأرسل مصحف إلى البصرة، وأرسل معه عامر بن عبد قيس، وأبقى مصحف في المدينة، وأبقى معه زيد بن ثابت يقرئ الناس، وأبقى مصحفا له سماه المصحف الإمام، وقيل أنه أرسل مصحف للبحرين ومصحف لليمن، مصحف للبحرين ومصحف لليمن، لكن لم يذكر علماء من أرسل معه إن كان هذا ثبت، لكن المشهور هذه الأمصار الخمسة اللي أرسلها، وبقي الناس يقرؤون بموجب هذا المصحف ورسمه. فالمصحف الكوفي مثلا يتفق مع قراءة الكوفيين، فقراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف باختياره لا تخرج عن خط إيش؟ المصحف الكوفي اللي كان أبو عبد الرحمن السلمي هو المقرئ والمعلم له، لأن المصاحف إخواني أرسلت غير مشكولة وغير منقوطة لتحتمل إيش؟ القراءات وأول أوجه القرآنية، لأن المصحف المصاحف يعني إما أن تحتمل القراءة تحقيقا وإما أن تحتملها تقديرا، وهذا ما ذكره ابن الجزري حينما قال: فكلما وافق وجها نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي. هنا وكان للرسم احتمالا يحوي، فالاحتمال إما أن يكون تحقيقا مثل ملكي، هذا تحقيق بغير ألف، وهذه قرأ بها أكثر القراء، أما مالكي فهي تقدير، لأن القراء رسمة المصاحف وضعوا ألف إلحاق صغيرة لكي تقرأ هذه الكلمة بوجهين، ملكي على التحقيق ومالكي على التقدير. ومثل ذلك يخدعون ويخادعون، يخدعون ويخادعون لما نضع لها في الرسم ألف إلحاق صغيرة تحتمل القراءة الأخرى اللي هي قراءة نافع وغيره، وما يخادعون إلا أنفسهم. فالقرآن فالمصاحف العثمانية أرسلت إلى الأمصار غير مشكولة وغير منقوطة لتحتمل إيش؟ القراءات، ولتحتمل الجزء الأكبر من الأحرف السبعة، لأنه لا يبعد أن يكون هناك يعني أمرت الأمة أن تقرأ بالأحرف السبعة، لكن ما أوجب الله عليها ذلك، لأن قبائل العرب لهجات مختلفة، ولو كل قبيلة أمرت أن تخرج عن لهجتها لتقرأ بلهجة غيرها فإن ذلك يشق عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله التخفيف ما جاءه جبريل قال: إن أمتي فيها الصغير وفيها الشيخ الكبير وفيها المرأة وفيها الأم الذي لا يقرأ كتابا، وسأل الله عز وجل التخفيف بأن تكون يعني سبعة أحرف. فلهذا أرسلت هذه المصاحف غير مشكولة وغير منقوطة. لو أرسلت هذه المصاحف بلا شكل ولا نقط ولم يرسل صلى الله عليه وسلم معلم مع كل مصحف إلى مصر من الأمصار لكان هناك اختلاف واضطراب، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يرسل مع المصحف الكوفي، عثمان يرسل مع المصحف الكوفي أبو عبد الرحمن السلمي، فهو يقرئهم بمقتضى المصحف الكوفي. المصحف الكوفي مثلا فيه ووصى بها إبراهيم، المصحف المدني فيه وأوصى بها إبراهيم، فزيد بن ثابت كان يقرأ وأوصى بها إبراهيم. المصحف اللي رسمه واحد وشكل الكلمة واحد مثل ننشرها وننشزها، هذا يحتمل القراءتين تحقيقا فتبينوا فتثبتوا، لأنه رسمها واحد يحتمل فتبينوا فتثبتوا تحقيقا. ولهذا أرسل عثمان رضي الله عنه كما قلنا معلما مع كل مصحف ليرفع الإشكال وليقرئ الناس بموجب ومضمن المصحف الذي أرسل إليهم، فأهل الشام يقرؤون بموجب الرسم المصحف الشامي الذي أرسل إليهم. وإذا نظرنا في الحقيقة إلى اختلاف المصاحف نجد أن الاختلاف بسيط يسير بينها، حتى أن بعض أهل العلم ألف رسالة في الفروق بين المصاحف وجد أنها دون 60 فرق، وجد أنها دون 60 فرق بين المصاحف المتعددة التي أرسلت إلى الأمصار. ظل الناس يقرؤون بموجب المصاحف العثمانية في مناطقهم 40 سنة، 40 سنة وهم يقرؤون يعني موجب هذه المصحف. ثم انتشرت قراءات في الأمصار وغلبت على الأمصار. أهل الشام، بلاد الشام، ظلوا إلى نحو القرن الخامس، نهاية القرن الخامس الهجري، يقرؤون بقراءة ابن عامر. وابن عامر ورث هذه القراءة عن من؟ عن أبي الدرداء، لأن أبو الدرداء رضي الله عنه كان هو مقرئ دمشق، وابن عامر من تلاميذه، لأن ابن عامر الشامي من التابعين. ابن عامر الشامي ولد 800 بعد المئة ومات 18 بعد المئة، يعني عاش 110 سنين ابن عامر الشامي، وهو عربي من التابعين. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع اللي هو شيخ نافع كان إماما في المسجد النبوي، وائتم به من؟ ائتم به ابن عمر، كذلك تلميذ نافع. تلميذ نافع كذلك ظل قارئا في المسجد النبوي. وتلميذ نافع هذا يعني شيخ الإمام مالك. الإمام مالك تتلمذ على نافع، أخذ القراءات عن نافع. وانظروا إخواني، يعني الإمام مالك الذي تشد له الرحال وتعمل له المطي يجلس بين يدي نافع ويتلقى عنه القرآن. وهذا علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا الأدب. الأدب مع أهل التخصص، الأدب مع أهل العلم، إنه الإنسان يتواضع. حتى لو كنت أنت أعلم من شيخك تواضع واجلس وخذ منه. وقالوا لا يكون الإنسان عالما حتى يأخذ عمن فوقه وعمن تحته وعمن في رتبته أو عمن في مرتبته. فالإمام مالك يأخذ عن الإمام نافع القراءات، والإمام نافع يأخذ عن الإمام مالك الفقه والحديث. فكان الإمام مالك إذا سئل في الفقه كان الإمام مالك إذا سئل في القراءات يقول دونكم نافع فاسألوه، وإذا سئل الإمام نافع عن الفقه والحديث يقول دونكم مالك فاسألوه. والصحابة رضي الله عنهم جلسوا يقرؤون القرآن، جلسوا يقرؤون القرآن بعد أن أقرأهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرز فيهم قراء وحفاظ، وكان على رأسهم الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدين الأربعة، وأبي بن كعب اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ أمتي أبي بن كعب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أبي فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا. قال وسماني يا رسول الله ربي؟ قال نعم. قال فبكى أبي، بكى أبي من شدة الفرح. وعلق النووي على ذلك قال إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لتأتسي الأمة به وليأخذوا عمن دونهم. فأين أبي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقرأ على أبي ليسن للأمة، لأمتي سنة إيش؟ الأخذ والتلقي عن الشيوخ، والأخذ أخذ القراءات عمن تأهله، وليشير إلى أن بالفعل لأن أبي رأسا في القراءات. فصرح صلى الله عليه وسلم بذلك قولا، حيث قال أقرأ أمتي أبي بن كعب، وبين ذلك فعلا حينما قرأ على أبي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وكان عليه الصلاة والسلام يقول خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم سالم، وذكر منهم معاذ بن جبل، وذكر منهم عبد الله بن مسعود، وذكر منهم أبي بن كعب هؤلاء، ومنهم كذلك أبو موسى الأشعري اللي قال عليه الصلاة والسلام لما مر وسمع صوته يقرأ القرآن قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له أبو موسى لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. فالجيل الأول والصدر الأول اعتنوا عناية عظيمة بالقرآن وبالقراءات حفظا وقراءة وإقراء، وكان الواحد منهم يقول كانت تنزل 10 آيات فلا ننتقل إلى غيرها حفظا يعني حتى نحفظها ونعلمها ونعلم ما فيها من أحكام، فتعلمنا الإيمان والقرآن معا. والعلماء يقولون من يحفظ 5 لن ينس، يعني عود نفسك كل يوم تحفظ 5 آيات 5 آيات تحفظ يوميا لن تنسى. 5 آيات ضرب 350 يوم شوف كم بيطلع معك. فحينئذ إن شاء الله في 2 سنين تكون حفظت القرآن بالكثير 3 سنوات وحفظا متقنا بإذن الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بالقرآن تعلما وتعليما وحفظا وأداء، وكان يسمع لهم دوي بالقرآن كدوي النحل في بيوتهم، وكانوا يتسابقون في ختم القرآن خصوصا في رمضان، فهذا يختم القرآن في شهر وهذا يختم مرتين في الشهر وهذا يختم 3 مرات وهذا يختم 5 مرات، وكان بعضهم يختم في 3 أيام 10 مرات في الشهر. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن يعني الأفضل أن لا يزيد عن 3 أيام، لا يختم في أقل من 3 أيام، لا يفقه من قرأ القرآن في 3 أيام. طبعا الصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن بقراءاته وأوجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم علموا التابعين، وكما قلنا لكم مثلا كمثال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين تلقى القرآن عن أبي بن كعب وعن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود، وجلس يقرأ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وقال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، وهو إيش؟ حديث عثمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كان سلفنا الصالح الذين نحن ننتمي إليهم نسأل الله أن يكون انتمانا إليهم بحق وصدق ويطابق القول الواقع، كانوا يهتمون ويعتنون بالقرآن، وكان شغلهم الشاغل آناء الليل وأطراف النهار، فما بالنا نحن أكثر طلاب العلم أعرضوا عن هذا العلم وزهدوا فيه مع عشرات الأحاديث المرغبة في حفظه وتلاوته ومدارسته ومعرفة أحكامه ومعرفة ناسخه ومنسوخه ومعرفة قراءاته. علوم القرآن إخواني بحر، والله تفنى الأعمار ولا يستطيع الإنسان أن يتقن جزءا يعني إلا جزءا يسيرا من هذه العلوم. لهذا علم القراءات علم عظيم وعلم من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولأن الإنسان لا يتقرب إلى الله بمثل أن يتقرب إلى الله بكلامه. التابعون تعلموا من الصحابة، وتابعوا التابعين تعلموا من التابعين، وهكذا سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض من لدن الرعيل الأول إلى زماننا هذا. ولهذا ذكر العلماء الذين ألفوا في تاريخ القراءات وتاريخ القرآن أن هناك 16 مرحلة 16 مرحلة مر بها القرآن حتى وصل إلينا بهذا الشكل وبهذا التحقيق وبهذا التدقيق وبهذه يعني وبقراءاته محررا، وكم ألفت فيه من كتب ودراسات، ومن هم أبرز العلماء الذين برزوا في هذا العلم من الصحابة رضي الله عنهم مرورا بالتابعين وتابعي التابعين مرورا بالقراء العشرة الذين تواترت قراءاتهم، حتى سبع ابن مجاهد السبعة هناك نحو 10 مراحل مر بها القرآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سبع ابن مجاهد سبعته على رأس 103 هجرية، هناك 10 مراحل تقدمت. والتأليف في القراءات متقدم. ابن الجزر يقول إنه أول من ألف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200 للهجرة، لكن الصحيح أن أول من ألف في القراءات هو يحيى بن يعمر المتوفى سنة 90 هجرية، له كتاب في القراءات. وأيضا جاء بعده أبان بن تغلب المتوفى سنة 41 و100 للهجرة، وألف أبو عمرو البصري كتابا في القراءات، وألف أبو يعقوب الحضرمي كذلك، وألف حمزة كذلك. فعددت الكتب اللي ألفت قبل أبي عبيد نحو من 20 مصنف في القراءات. لكن الحقيقة أراد ابن الجزري في قوله أنه أول من ألف في القراءات أراد ما فوق السبعة، أراد ما فوق السبعة. كان هناك تأليف في القراءات المفردة، وكان هناك تأليف، لكن أبو عبيد القاسم بن سلام اللي يعني أقمنا له دورة كاملة في هذا المركز، وبعضكم حضرها وشارك فيها الحمد لله، وقد نجد بعض التداخلات، بعض القضايا قد تسمعونها تقول هذه مرت معنا في المدخل. نعم، لأنه هذا موضوع متشابك، ولكني سأحاول أن آتيكم بالجديد، سأحاول أن آتيكم بالجديد مما هو في هذا المدخل لعلم القراءات. أنا هذا المدخل لعلم القراءات لا تستطيع أن تخرج منه قارئا، ولا تستطيع أن تخرج منه عالما، ولكن تأخذ مفاتيح تعرف إيش كيف منشأ القراءات، وتعرف ما يقبل من القراءات وما يرد، وتعرف القراءات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءات التي قرأ بها الصحابة، والقراءات الآن وعلاقتها بالأحرف السبعة، وهل السبعة أحرف هي السبع قراءات كما شاع عند بعض العامة وبعض العلماء. لما ابن مجاهد أبو بكر ابن مجاهد المتوفى سنة 345 لما سبع السبعة أوقع الناس في إشكال، وأوقع الناس في تساؤل، فظن كثير منهم أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، أو أن الأحرف السبعة معناه يساوي القراءات السبع، وهذا خطأ أبطله العلماء، لأن القراءات المتواترة الآن 10. قراءة أبو جعفر لا تقل شأنا عن قراءة نافع، لأن أبو جعفر هو شيخ نافع أصلا، وقراءة يعقوب الحضرمي لا تقل شأنا عن قراءة أبي عمرو البصري، لأن أبو عمرو البصري شيخ وإن كان شيخ يعقوب الحضرمي، لكن يعقوب الحضرمي أخذ عنه بواسطة وهو يحيى اليزيدي، فهو ليس شيخ المباشر. إيش اللي جعل، ما الذي جعل ابن مجاهد يرفع يعقوب الحضرمي من السبعة ويثبت مكانه أبو عمرو البصري؟ قال لأنه ليس له إسناد متصل معه، وإلا فقراءة يعقوب كان يقرأ بها بالبصرة جنبا إلى جنب مع قراءة أبي عمرو البصري. وقراءة خلف العاشر، بيسموه خلف العاشر، خلف باختياره، يعني خلف هو في الأصل راوي من رواة حمزة، وما أخذ عن حمزة مباشرة خلف، إنما أخذ عن سليم تلميذ حمزة. وهذا بدلك على إنهم يعني زمان ما كان ينظر للأسانيد العالية، وإلا لو كانوا فيهم يعني هذا اللهفة وهذا الاقتتال وهذا في السعي على الأسانيد العالية كان خلف يقرأ على حمزة ولا يقرأ على سليم. لكن سليم تلميذ مبرز، وهو الذي روي عنه أنه قيل له شكى له بعض الناس قال إن أحد تلامذتك همزة، يعني بالغ في الهمزات في إخراج الهمزات، حتى انقطع زره، قطع زره يعني تكت سرواله، فقال والله لم أمرهم بهذا كله، أما علموا أن ما فوق البياض فهو برص، وما فوق الجعودة فهو قطط، وما فوق القراء فليس بقراء. واللي شاغبوا على قراءة حمزة هم الذين بسبب هؤلاء المتنطعين اللي أخذوا عن سليم فتنطعوا. وكم من تلميذ يتنطع ويخالف شيخه، وليس بالضرورة أن الشيخ يتحمل وزر هذا التلميذ إذا خرج عن الأحكام والقواعد. فهؤلاء الثلاثة المتممين للعشرة قراءاتهم لا تقل شأنا عن قراءة هؤلاء السبعة. ولهذا بعض العلماء كالطاهر ابن غلبون ألف كتاب سماه ثمانية حتى يكسر هذا الفهم ويمنع هذا الفهم أنه السبع الأحرف السبعة تساوي القراءات السبع. وبعضهم ألف في الست قراءات الست، وبعضهم ألف في الخمس، وقالوا هل جعلها ست، هل جعلها ثمان، حتى لا يفهم الناس هذا. ثم إن هذا الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن منزل على سبعة أرواح قبل أن يولد هؤلاء القراء السبعة. نافع رحمه الله قرأ على سبعين من التابعين، قرأ على سبعين من التابعين، وله تلاميذ، ولا وتلاميذ الآخرون خلينا نقول الثمانية وستين لا يقلون شأنا عن ورش. قالون ورش أصلا هو جاء من مصر وقرأ على نافع أربع ختمات ورجع إلى مصر ونشر قراءة ورش في المغرب العربي وفي أفريقيا. يعني قراءة ورش انتشرت في المغرب الأقصى للمغرب والجزائر وهذه البلدان من مصر عن طريق قراءة ورش المصري، لأنه سعيد عثمان بن سعيد المصري اسمه، ولقب الشيخ ورش من البياض من الورشان طائر أبيض. وهكذا كل القراء لهم تلاميذ، لكن ابن مجاهد أخذ قارئ ومعه راويا. الآن بدنا نعرف مين هو القارئ ومين هو الراوي وإيش هي الطريق. القارئ كل قراءة نسبت إلى إمام قرأ بها واختارها، فهذه القراءات اختيارات في الحقيقة. يعني ابن مجاهد لما سبع السبعة وحط نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم أخذ انتقى لكل قارئ راويان، أخذ انتقى لكل إمام راويين، وليس معنى ذلك أنهم الأفضل وأنهم الأقرب وأن ما سواهم. أي قراءة أي قراءة تنسب لأي إمام من القراء إذا توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة فهي قراءة مقبولة معتمدة. واللي قلنا التواتر والاستفاضة والشهرة على رأي البعض المحققين كمكي وابن الجزري، وخالف ذلك جمهور العلماء وقالوا لا لابد من التواتر لأن القرآن يشترط فيه التواتر. موافقة وجه نحوي، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، ومثلنا الاحتمال. وهذا اللي نظمه الإمام ابن الجزري بقوله فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه ولو كان في السبعة. فلهذا إخواني هؤلاء القراء السبعة اشتهروا أكثر من غيرهم، ولهذا بعض العلماء قالوا بأن السبعة هي المتواترة وأن ما فوق السبعة شاذة، وهذا كلام باطل رد عليه العلماء النووي ابن الحاجب ابن الجزري شيخ الإسلام ابن تيمية علماء كثر. أحصى الإمام ابن الجزري في كتابه المنجد أكثر من عشر من علماء الأئمة الكبار قالوا بتواتر القراءات العشرة. والقراءات العشرة تنقسم إلى قسمين، عشرة صغرى وعشرة كبرى. القراءات العشرة الصغرى هي القراءات التي حواها التيسير والدرة، يعني الشاطبية والدرة. والشاطبية لامية نظمها الإمام أبو القاسم ابن فيرة الشاطبي المتوفى سنة 590 أو 90 بعد 500 للهجرة، وهو من دانية ببلاد الأندلس، من شاطبة ببلاد الأندلس، وجاء إلى مصر، نظم بداية الشاطبية في الشاطبة في بلاده، وأتى إلى أكملها في مصر. وتعتبر هذه المنظومة اللي تبلغ 1173 بيت تعتبر في الحقيقة هي عمدة القراء القارئين بالقراءات السبع، وهو نظمها على من أخذ من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني ألف كتابين في القراءات، كتاب الجامع في القراءات السبع، وهذا اشتمل على قراءات متواترة وشاذة، وحرره في أو ألف كتاب آخر اسمه التيسير في القراءات السبع. جاء الإمام الشاطبي ونظم التيسير في لاميته المسمى بالشاطبية، وزاد عليه، زاد أشياء واستدراكات على أبو عمرو الداني المتوفى سنة 444 هجرية. أيضا جاء الإمام ابن الجزري ونظم الدرة المضية، الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشرة، فنظمها في 240 بيت، الدرة المضيئة في القراءات الثلاث، قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، قراءة يعقوب الحضرمي البصري، قراءة خلف باختياره. شو معنى خلف باختياره؟ شو بفرق خلف كراوي لحمزة عن خلف باختياره أو خلف العاشر اللي بسموه خلف العاشر؟ إنه خلف كان تلميذ، أخذ عن حمزة بالواسطة كما قلنا، لأنه شيخه من سليم. انفرد خلف باختيارات وصار شيخ مثل شيوخه، صار شيخا كحمزة، وصار له اختيار سموه خلف باختياري أو سموه خلف العشر. هذه العشر الصغرى جاء الحافظ ابن الجزري رحمه الله ونظم طيبة النشر في القراءات العشر، فجاء على وزن منظومة الشاطبي، نظم العشر الصغرى، أدخلها ضمن العشر الكبرى، وزاد عليها، وألف كتاب النشر في القراءات العشر، كأنه يعني بيان لهذه القراءات وهذه الطرق، وهذه الطرق زادت عن 1000 طريق. فهذه بسموها العلماء، علماء القراءات بالعشر الكبرى. الآن مثلا في كلية القرآن المدينة النبوية العشر الصغرى تدرس في البكالوريوس، والعشر الكبرى تدرس في الماجستير والدكتوراه. تتخرج دكتور هناك بيكون قد جمع وحوى القراءات العشر الكبرى والعشر الصغرى. وطبعا هناك مؤلفات كثيرة في العشر الصغرى وفي العشر الكبرى، ولعلنا إن شاء الله، يعني أنا أتكلم الآن بمقدمات شاملة للموضوع، ثم نخوض إن شاء الله في التفصيل. ذكرنا أنه القراءة الشاذة هي التي شذت عن المصاحف، إما باختلال في أحد الشروط الثلاثة، أو بتوفر شرطين واختلال الشرط الأساس وهو إيش؟ التواتر. هذه القراءات العشر كلها متواترة، وهذا ما قطع به ابن الجزري أول الأمر، ثم بعد ذلك لورعه قال ولا أستطيع أن أجزم بذلك، فقد يكون هناك قراءات لم نقف عليها توفرت فيها أركان القراءة الصحيحة، وبالتالي ممكن تكون متواترة عند أصحابها وعند أهلها. فهذا يعني الموضوع إخواني. يعني بينا لكم الفرق بين القراءات، وقلنا القراءة هي المنسوبة للإمام، الرواية هي منسوبة لمن أخذ عن الإمام. فمثلا حفص إمام قارئ، يقال عاصم، عاصم قراءة، يقال قراءة عاصم برواية حفص أو برواية شعبة. فحفص راوي عن عاصم، شعبة راوي عن عاصم، قالون نافع قارئ، قالون راوي عن نافع، ورش راوي عن نافع. فبالطريق، الطريق عاصم قارئ، حفص راوي، عبيد الصباح ايش طريق، نافع قارئ، ورش راوي، الأزرق عن ورش طريق، لأنه في طريقين، طريق صغرى وهي طريق الأزرق عن ورش، وطريق كبرى وهي طريق الأصبهاني عن ورش. وطريق الأصبهاني يعني قليل فيها المدود والإمالات والتغليظات، وطريق الأزرق أصعب وهي التي يقرأ بها في بلاد المغرب، طريق الأزرق أصعب من طريق الأصبهاني وهكذا. والوجه إخواني هو الوجه الذي يقرأ به للراوي، مثلا ثلاثة العارض، ثلاثة العارض إيش فيها؟ قصر، توسط، إشباع. فكل واحد من هذا يسمى وجه، فبأي وجه قرأت جاز لك ولا يعتبر هذا مخالف للرواية. مثلا البدل عند ورش، ثلاثة البدل، ورش يقرأ بالقصر والتوسط والإشباع، فبأي وجه قرأت فتكون قرأت بوجه ليش؟ لورش. طبعا بعضهم برتب بعض الأوجه على بعض الأوجه مع بعض، مثلا اجتماع، اجتماع بدل مع اجتماع عارض مع اجتماع منفصل للقارئ، وهذا بسموه التحريرات، علم التحريرات، وهذا إن شاء الله لعلنا نتعرض إليه. طبعا هناك علوم كثيرة متعلقة بعلم القراءات، يعني علم القراءات لابد الذي يتصدى لعلم القراءات أن يكون ملما باللغة العربية، أن يكون ملما بعلم عد آي القرآن اللي بيسموه علم الفواصل، ينبغي أن يكون ملما بتوجيه القراءات، وتوجيه القراءات هو الاحتجاج، الاحتجاج للقراءات، فكل قارئ يحتج لقراءته. وهناك كتب ألفت في توجيه القراءات، مثل كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن أبي طالب القيسي، وهو في الحقيقة شرح لكتابه التبصرة في القراءات السبع، مثل كتاب أبي علي الفارسي الحجة، وهو شرح أيضا لكتاب السبعة، مثل كتاب ابن خالوي، مثل كتاب أبي زرعة ابن زنجلة في الاحتجاج للقراءات. هناك كتب لمعاصرين في الاحتجاج للقراءات، كل قراءة، لأن هناك بعض الاعتراضات النحوية، بعض النحويين اعترضوا على بعض القراءات وضعفوا بعض القراءات مع أنها قراءات سبعية أو عشرية، وهذا خطأ. وللأسف على رأس أولئك ابن جرير الطبري على جلالة قدري، وكون بحر في القراءات وفي اللغة وفي كذا، فاضل بين القراءات وضعف بعض الأوجه. ولهذا قال الإمام الشاطبي لتلميذه علم الدين السخاوي: إياك وطعونات ابن جرير في القراءات. وتبعه على ذلك الزمخشري المعتزلي، فكتاب مليء بالطعن بالقراءات وغير هؤلاء. وقد مر معنا في دورة أبي عبيد كيف ابن قتيبة تعقب بأبي عبيد، وكيف رددنا عليه وبينا أنه أبو عبيد ما خرج عن القراءات العشر المتواترة، والاختيارات كلها متواترة ومطابقة للمصاحف ولما يقرأ به عند القراء، وبينا أنه لا يجوز الطعن في قراءة متواترة توافرت فيها أركان القراءة الصحيحة. كأن الأذان يعني اقترب، صح؟ اكتفي بهذا القدر. طيب اكتفي بهذا القدر، وخلونا الأسئلة اكتبوها على ورق حتى نجيب عليها إن شاء الله في ختام الدورة. أشكركم على حضوركم وجزاكم الله خير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله ستمنح شهادات للذين يحضرون، يعني 3 محاضرات من المحاضرات 4 لهذه الدورة. أما من يحضر أقل من ذلك ففي نظر، يعني إلا إذا أقنعنا بعذره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.